فلا الحمد لله فاطر السماء يزيد في الخلق يزيد في الخلق بسم الله

Yeah, I'm gonna.

الله الذي أرسل فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم

لا ينبئك مثل الله. لا داعي للمصافحة سعيكم مشكور جميعا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على أنس ونزلناه تنزيلا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم شعبان القارئ بإذاعات الحرية العربية والعالم الإسلامي والموقف بمركز ومدينة محل الدمنة بمحافظة الطقالية. نقلنا لكم هذا من داخل مركز النشرات الكبرى إدارة محلات الحاج شبان الشراكي وإخوانه الموقف بدري. الهندسة الصوتية والأضواء الكهربائية إدارة الحاج بزير تمار وأولاده الموقف بأفيش.